السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في المجلس السابق عند الوصية الأولى التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي التصديق بأركان الإيمان، حيث بين الإمام رحمه الله تعالى أنه ينبغي للمسلم أولا أن يصدق بأركان الإيمان وأن يعمل بمقتضاها، لأنه لا ينفع مع الإخلال بتلك الأركان أركان الإيمان شيء من العمل أبدا. ثم بعد ذلك أوصى الإمام رحمه الله تعالى بوصية ثانية، وهذه الوصية الثانية هي الوصية بحفظ القرآن الكريم وتدبره والعمل به. فقال رحمه الله تعالى: والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. والتأمل في هذه الفقرة التي جاءت بعد الوصية بالإيمان بالله عز وجل، حيث أوصى الإمام أولا بالتصديق بأركان الإيمان والعمل بمقتضاها، ثم بعد ذلك أوصى بالتمسك بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا، يدل على أن الإمام رحمه الله تعالى ذو فهم ثاقب وذو علم دقيق، وأنه قد سار في ذلك على طريقة السلف. فإن السلف كانوا أبدا لا يقدمون قبل الإيمان شيء، لا يقدمون قبل الإيمان شيء أبدا، يبدأون أولا بالإيمان ثم بتعلم القرآن والعمل به. ولذلك فقد ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عن جند بن عبد الله، وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ثبت في سنن ابن ماجه عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وكذلك جاء عند الحاكم في المستدرك، وعند الإمام بن مندة كذلك في كتاب الإيمان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نفر الدقل. فهذه الأخبار عن السلف وغيرها كثير كذلك تبين أن طريقة السلف وأن منهج السلف في هذا الباب أنهم كانوا أول ما ينشئون أولا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى تعظيم الله عز وجل، وعلى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه. حتى إذا قرأ الفتى بعد ذلك، حتى إذا قرأ الصغير بعد ذلك القرآن الكريم عمل بما فيه، ليس كحالنا اليوم، فإن كثير ممن يتعلمون القرآن اليوم ويحفظون القرآن كله لا يسقطون منه حرفا، لكن للأسف تجدهم بعيدين عن أوامر القرآن الكريم، بعيدين عن الامتثال نواهي القرآن الكريم. فما هكذا كانت طريقة السلف، وما هكذا يكون المنهج السديد في تلقي القرآن الكريم. فلذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره كذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال: فعلمنا العلم والعمل. نعم، هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يأخذون القرآن، وهكذا كانوا يتعلمون القرآن. ولذلك فالإمام الباجي رحمه الله تعالى هنا قدم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أوصى بحفظ كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره والعمل به، ليشير إلى هذا المعنى العظيم. إن مما ينبغي أن تحرص عليه أخي المسلم أولا أن تغرس الإيمان في قلب الصبي. نعم، فأنت بلا شك ستسعى أن يكون ولدك وابنك حافظا للقرآن الكريم، لكن قبل ذلك أن تنشئ فيه تعظيم الله، وأن تنشئ فيه مراقبة الله، وأن تنشئ فيه الخوف من الله عز وجل، وأن تنشئ فيه محبة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يجعله بعد ذلك يحفظ القرآن الكريم ويقرأه ويعمل به. أما أن يحفظ الولد القرآن الكريم ثم بعد ذلك لا يعظم أوامر الله ولا يعظم نواهي الله سبحانه وتعالى، فليس هذا أبدا من المنهج الصحيح في تلقي القرآن الكريم، لأنه في هذه الحال سيكون القرآن حجة عليه لا له. والأصل في المسلم أن يقرأ القرآن الكريم وأن يتعلم القرآن الكريم ليكون القرآن الكريم حجة له لا عليه. إذن فالإمام رحمه الله تعالى أوصى هنا بالتمسك بكتاب الله تعالى والمثابرة على تحفظه وعلى فهمه، فقال رحمه الله تعالى: والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. وهذه الفقرة من كلام الإمام رحمه الله تعالى تضمنت في الحقيقة 4 مراتب: أولا حفظ القرآن الكريم، ثم ثانيا تلاوة وقراءة كلام الله عز وجل، والثالثة المواظبة على تدبر معاني كلام الله عز وجل، والرابعة العمل بأوامر القرآن الكريم وانتهاء عن نواهيه. ولا شك أن القرآن الكريم مما ينبغي أن يحفظ، وقد جعله الله سبحانه وتعالى محفوظا في صدور أهل العلم، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن خصائص القرآن الكريم أنه الكتاب الوحيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وكان حفظه في الصدور، الكتاب الوحيد الذي توارثه الناس حفظا في الصدور. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ذكر حديثا رواه عياض بن حمار المجاشعي في صحيح الإمام مسلم، قال الله عز وجل: إني مبتليك ومبتلٍ بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفي السلسلة الصحيحة. قال ابن كثير: لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ومعنى هذا أن من خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له أسبابا لحفظه، ومن أسباب حفظ كتاب الله عز وجل من التغيير والتحريف والتبديل أن جعله الله سبحانه وتعالى في صدور العلماء، صدور الحافظين للقرآن الكريم، كما قال عز وجل: بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن الكريم محفوظ من كل تغيير ولا تحريف، ولو أن الكتاب الذي كتب فيه القرآن الكريم لو أنه غسل بالماء أو أنه كتب في إهاب فأحرقته النار فإن ذلك لا يمحو القرآن الكريم ولا يزيله لأنه محفوظ في الصدور وهذا من خصائص القرآن الكريم. مما ينبغي أن تحرص عليه أخي المسلم أن تعلم ولدك القرآن الكريم وأن تحفظه القرآن الكريم وأن تحرص على أن تكون سببا في ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد جاء في فضل حافظ القرآن الكريم والتالي للقرآن الكريم والعامل به وكذلك في فضل ما يناله أبواه إذا كان أبواه سببا في حفظ ولدهم القرآن الكريم حديث رواه الطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهر لياليك وأضمي هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أن لنا هذا فيقال لهما بتعليم ولدكم القرآن. إذن إذا كان الوالد حريصا على تعليم ابنه كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه والعمل به فلا شك أنه سينال هذا الفضل العظيم الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذن هذه المرتبة الأولى وهي حفظ القرآن الكريم وقراءته. ثم قال رحمه الله تعالى والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل علينا القرآن فقط لأجل أن نقرأه على الألسن من غير أن يكون مؤثرا في القلوب بالتدبر والتفكر فيه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لك أخي المسلم أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر والتفكر. واعلم يقينا أنك إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى ولم تتدبر ولم تتفكر فيه ولم يتأثر قلبك به فاعلم أن ذلك لخلل في قلبك، لأن القلب إذا كان مغلقا بسبب الذنوب والمعاصي فلا يمكن أن ينتفع بكلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب إذا كان مغلقا لا يمكن أن ينتفع إذن أبدا بالقرآن الكريم، وإقفال القلب إنما هو بالذنوب والمعاصي كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا الحديث الذي مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وحال المطيع الذي يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى كيف تعرض الفتن على القلوب من ذلك حتى تصير القلوب بعد ذلك على قلبين قلبا أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد أي شديد السواد كالكوز أي مثل الإناء هكذا إناء تضع فيه شيء هذا الإناء الذي تضع فيه شيء ينفع مثل ماء أو عسل أو زيت مثلا أو غير ذلك. إذا كان هذا الإناء مقلوبا هل يمكن أن تضع فيه شيء ينفع؟ لا يمكن كالكوز مجخية، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالكوز أي كالإناء مجخية أي مقلوبة، لا يمكن أن تضع فيه شيء ينفع أبدا. كذلك هذا القلب إذا كان أسودا بسبب الذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان يكون مثل هذا الإناء المنكوس المقلوب، فإذا وضعت فيه شيئا ينفع من آيات الله ومن وعظ الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن ينتفع أبدا، لا يمكن أن ينتفع أبدا بقدر انتكاسته، فبحسب انتكاسته يكون عدم الانتفاع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بحسب هذا الإقفال للقلب. لو أن ضوءا مثلا أو شمسا أو غير ذلك عرضناها على باب من الأبواب، فهذا الباب إذا كان مفتوحا فهذا الذي يتقبل الوعظ والتذكير والإرشاد قلب مفتوح يدخل فيه النور وينتفع بالذكرى. أما إذا كان مغلقا قليلا فإنه يفوته شيء من الخير وشيء من النفع بحسب غلقه. وأما إذا كان مغلقا موصدا فإنه لا ينتفع أبدا. كذلك كتاب الله سبحانه وتعالى هو النور الذي أنزله الله عز وجل هداية للناس، فاعلم أخي المسلم أنه بحسب فتح قلبك يكون ذلك بقدر انتفاعك بالقرآن الكريم. فكلما كان قلبك مفتوحا بالإيمان وتعظيم أوامر الله ومحبة الله سبحانه وتعالى والخشية منه والسعي والإسراع في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والحرص كل الحرص على البعد عن معصية الله عز وجل، بقدر ذلك يكون القلب مفتوحا، حتى يكون القلب مفتوحا كليا ينتفع بأي وعظ يوعظ به الإنسان. وأما إذا كان الأبعد منا يعصي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يستهين بأوامر الله عز وجل فإن قلبه يغلق بقدر ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بلا شك أنك إذا لم ينتفع قلبك وإذا لم تتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى ولم تنتفع به فارجع وحاسب نفسك، ففتش في قلبك أم على قلوب أقفالها، لا تحتمل احتمالا آخر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا شك أن من لم ينتفع بالذكرى ومن لم ينتفع بالموعظة فلا شك أن ذلك بسبب إقفال القلب. وكذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فيكون القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يفتش في قلبه حتى ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مواظبا على التفكر في معانيه وفي آياته. وقد سئلت أخت للإمام مالك رحمه الله تعالى عن سرعة استنباط الإمام مالك من آيات الله عز وجل، إذا كان الإمام في الدرس أمام الناس يكون سريع الأخذ والنزع من القرآن الكريم، كيف حظي الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه المنزلة؟ فقالت كان إذا دخل بيته لم يكن له شاغل إلا القرآن. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل بيته لم يكن له شاغل إلا القرآن الكريم، يقرأ كتاب الله عز وجل يتفكر فيه ويتدبر في معانيه. ثم المرتبة الثالثة التي ذكرها الإمام هنا هي في قوله والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، أي مرتبة العمل. فإنه لا ينفع القرآن الكريم إذا حفظه الإنسان وتعلمه وأتقن تلاوته وجوده وحسن القراءة به وفهمه بعد ذلك أو فهم بعض أحكامه ثم لم يعمل بها، فهذا لا ينفعه القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن الكريم إلا للعمل، ما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم إلا للعمل به. فهذا مما ينبغي أن يحرص على تعليمه أخي المسلم، أن تعلمه ولدك، وأن يربي فيه المسلم أولا نفسه على هذا الأمر العظيم الجلل وهو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ينقل ذلك إلى الناشئة، أن ينقل ذلك إلى الأولاد، وأن ينشئهم على تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده. إذن فمما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يحرص على تحفيظ ولده القرآن الكريم، لكن يراعي في ذلك أن يقف دائما على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن ينشئ الولد على تعظيم أمر الله وعلى تعظيم كتاب الله عز وجل والامتثال له ولحدوده وأوامره سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى موصيا بوصية أخرى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. وقوله رحمه الله تعالى هنا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة تسمى عند العلماء بصيغة التمريض. إذا كان هناك شك في صحة الحديث أو في ضعفه فإنهم يقولون روي. وهذا الحديث في الحقيقة الذي ذكره الإمام هنا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإن كان المعنى قد ثبت في أحاديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصد من ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى أمر بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كله في طاعة الله عز وجل وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وكما قال سبحانه وتعالى كذلك: وإن تطيعوه تهتدوا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا من أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. إذن هنا الإمام رحمه الله تعالى ينصح بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينصح بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. ثم نقف أولا على لفتة بديعة مهمة تراعى في جانب النصح والإرشاد والتوجيه للأولاد ولغيرهم كذلك. وهذه اللفتة مما نستفيده من قول الإمام رحمه الله تعالى: وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله رحمه الله تعالى وقد نصح لنا، ولم يقل وقد نصح لكم، أو ولم يقل وقد نصح لكما، بل قال وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي للناصح والمرشد والموجه، أن يخاطب المنصوح الولد كان أم غيره، أن يخاطبه بخطاب الجمع الذي يشمل المتكلم والمخاطب. فلذلك الإمام هنا لم يقل وقد نصح لكم، ولكن قال وقد نصح لنا، لأن في ذلك إشارة إلى أن الناصح ليس بمستعل عليه، لأنه إذا قال وقد نصح لكم رسول الله وقد نصح لكم، كان في هذا كأن الناصح يشير إلى أنه مستعل على المنصوح،